وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك ونستهلها بشرح 4 قواعد عليها مدار الأحكام الشرعية لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول القاعدة الثالثة، وهي أن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وأهل السنة والجماعة يردون المحكم إلى المتشابه. وتكلمنا عن ضابط المتشابه وعن أنواع المتشابه باعتبار حقيقته، وما الواجب علينا إذا وجدنا نصا متشابها أن يرد إلى المحكم. فإذا تم اتباع المتشابه دون الردود أو دون رده إلى المحكم فهذا عياذا بالله من علامات من في قلوبهم زيغ. وقلنا من لوازم هذه القاعدة أن يقف المسلم على المتشابه في نصوص القرآن، وكذلك يقف على المتشابه في نصوص السنة، ويرد المتشابه إلى المحكم. هذا مسلك أهل السنة والجماعة، وغير ذلك مسلك أهل البدعة والضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله عنها: فإذا رأيت الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. وعليه كل من اتبع المتشابه، ثم نبه إلى أن من اتبعه متشابه وأصر على اتباعه فلا شك أنه من أهل البدعة والضلالة ويناصح، فإن استجاب وإلا فهو مبتدع ضال. اليوم إن شاء الله سنبدأ على التطبيق العملي لهذا الذي ذكرناه قبل ذلك، وهو بعض الأمثلة على النصوص المتشابهة والتي ينبغي أن ترد إلى المحكم. بعض الأمثلة على النصوص المتشابهة والتي ينبغي أن ترد إلى المحكم. اكتب. قال تعالى: إن الحكم إلا لله وقوله تعالى: ألا له الحكم وقوله تعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه وقوله تعالى: إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون وقوله تعالى: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون أول السطر. والاستدلال بالنصوص السابقة على أن كل من حكم بغير شرع الله كافر كفر أكبر. والاستدلال بالنصوص السابقة على أن كل من حكم بغير شرع الله كافر كفرا أكبر هو من الاستدلال بالمتشابه هو من الاستدلال بالمتشابه أو للسطر، فالمحكم إن الحكم إلا لله، فالمحكم إن الحكم إلا لله، فهذا حق يرحمكم الله، وهذا مطلق، وقد قيد بإمكانية التحاكم إلى الحكمين، وقد قيد بإمكانية التحاكم إلى الحكمين ليحكموا بما دل عليه الشرع، وقد قيد بإمكانية التحاكم إلى الحكمين ليحكموا بما دل عليه الشرع. قال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. من أول السطر: فأمر الله عز وجل بنص التنزيل عند وقوع الشقاق بين الزوجين أن نبعث حكمين، ليطبق شرع الله بين الزوجين، فإن وجد تفريقا فرق، وإن وجد غير ذلك قضي بشرع الله، وإن وجد غير ذلك قضي بشرع الله. قال تعالى من أول السطر: قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم، فأمر الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. فأمر الله عز وجل بالحكمين يحكما في كفارة من اصطاد شيئا من صيد البر وهو محرم، بحج أو عمرة، لمن اصطاد، أمر الله عز وجل الحكمين كمين ذوي عدل، اثنين ذوي عدل منكم، من يحكم ايه؟ في كفارة من اصطاد صيد البر وهو محرم بحج أو عمرة. اكتب عندك: وبهذين الآيتين اشتد ابن عباس على الخوارج لما قالوا عن علي حكم الرجال، لما قالوا عن علي حكم الرجال في قضية التحكيم المعروفة. يعني إيه انتقادات الخوارج؟ كما ذهب ابن عباس إليهم وقال: ما تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. من جملة ما قالوا، وهذا يدل على سخافة عقولهم، قالوا: حكم الرجال، والله عز وجل يقول: إن الحكم إلا لله. ولهذا لما قالوا هذه الكلمة وجعلوها شعارا لهم، قال لهم علي بن أبي طالب: كلمة حق أريد بها باطل. نعم، إن الحكم إلا لله، وهل في هذا خلاف؟ ولكن ماذا تريد بهذه الكلمة؟ أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل. فلما قال لهم عبد الله بن عباس: إن أتيت لكم بكتاب الله عز وجل أترجعون؟ قالوا: نفعل. فقال له: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. أيهما أعظم جرما عند الله، الدماء أم الفروج؟ إذا كان في الفروج بعث حكمين، طيب في الدماء من باب أولى. كذلك: يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم أو كفارة طعام مساكين. قال: أيهما أعظم عند الله، يحكم حكمين في ربع أرنب ليه الكفارة أم في الدماء؟ المهم، وظل عبد الله بن عباس يناظرهم في ذلك حتى رجع منهم 4000، وبقي البقية على ضلالهم حتى قتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. يبقى الشاهد أن قوله تعالى: إن الحكم إلا لله، هذا كلام حق ومحكم، ولكن قيد هذا بمن يطبق حكم الله، يعني من الذي سيكون عنده الآليات ويطبق حكم الله في الواقع وفي الأرض. من أول السطر مثال آخر، قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الآية التي تليها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، لا الظالمون. الآية الثالثة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. اكتب عندك: نزلت هذه الآيات باتفاق أهل العلم في اليهود لما غيروا وبدلوا حكم الله، لما غيروا وبدلوا حكم الله. ومن المعلوم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ومن المعلوم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإن كان سبب النزول يدخل دخولا أوليا في الآية. بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإن كان سبب النزول يدخل دخولا أوليا في الآية. من أول السطر: والاستدلال بهذه الآيات على أن كل من حكم بغير ما أنزل الله كافر كفرا أكبر دون تفصيل، فهو استدلال بالمتشابه. كل من استدل بهذه الآيات على كفر من حكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر دون تفصيل فهو استدلال بالمتشابه. انتبهوا يا أخوانا لهذه القواعد، وعليه لما يتكلم إنسان ويستدل على كفر الحكام الذين يحكمون بغير شرع الله بهذه الآية دون تفصيل، لا شك أن هذا استدلال بالمتشابه. خلاص قل والله هذه الآيات متشابهة، لا بد أن ترد إلى المحكم. إن اتفقت أنت وهو على هذا الأصل أكمل معه النقاش، أما إن أصر وقال هذا من المحكم فهذا لا شك ممن في قلوبهم زيغ. اكتب عندك ووجه الاشتباه في الآيات، ووجه الاشتباه في الآيات. أن الألفاظ الآتية بإجماع أهل السنة والجماعة تشمل نوعي الأكبر والأصغر، أن الألفاظ الآتية تشمل نوعي الكفر الأكبر والأصغر، وهي الكفر والشرك والظلم والفسق والنفاق. وهذا التفريق يا أخوانا من معالم أهل السنة والجماعة، يعني تقسيم هذه الألفاظ الخمسة إلى الأكبر الذي يخرج عن الملة والأصغر الذي يخرج عن الملة، هذا فرق بين أهل السنة والجماعة وبين البدع والضلالة. أي إنسان لا يفرق بينهما ويجعل الجميع واحد اعلم أنه مبتدع. الكفر والشرك والظلم والفسق والنفاق، منها الأكبر الذي يخرج عن الملة ومنها الأصغر الذي لا يخرج عن الملة. اكتب عندك ووجه الاشتباه أن لفظة كافر أو كفر أن لفظة كافر أو كفر جاء ذكرها في نصوص ولم يرد بها الكفر الأكبر المخرج عن الملة. وجه ذلك أن لفظة كافر أو كفر جاء ذكرها في نصوص ولم يرد بها الكفر الأكبر المخرج عن الملة. مثال ذلك روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهما كفر، اثنتان في الناس هما بهما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. من أول السطر. وجه الاستدلال من الحديث، نعم أعدتني، اثنتان في الناس هما بهما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وجه الاستدلال من الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطلق لفظة كفر على من طعن في نسب أخيه أو على النوح على الميت. نوح على الميت، سواء النوح على الميت من الرجل أو من المرأة لا فرق. اكتب وبإجماع أهل السنة أن هذين الذنبين أن هذين الذنبين من فعلهما لا يخرج بهما أو بأحدهما من الملة، أن من فعلهما لا يخرج بهما أو بأحدهما من الملة. مثال آخر، روى الإمام أحمد وغيره بسند صحيح من حديث أبي هريرة، روى الإمام أحمد وغيره من حديث بسند صحيح من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى حائضا أو امرأة في دبورها أو كاهنا، من أتى حائضا أو امرأة في دبورها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. في هنا ملحوظة نستدل بها ونستأنس بها على أن اللفظ يتغير معناه باعتبار ما أضيف إليه. كيف؟ من أتى حائضا أو امرأة أو كاهنا، هنا الإتيان واحد ولا بيختلف؟ أحسنت. من أتى حائضا معروف، طيب، ومن أتى امرأة في دبورها معروف، طيب ومن أتى كاهنا أي ذهب إليه، صح، يبقى معلوم إن هو ده فعل واحد، ولكن اختلف المعنى باختلاف المفعول، اللي هو الإضافة. معايا يا أخوانا، ودي من الأدلة القوية التي تستدل بها على أهل البدعة في أنهم يقولون الألفاظ بمعنى واحد. لا، من قال الكلام ده؟ ما هو من أتى امرأة حائضا أو حائضا أو امرأة في دبورها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. اكتب عندك: وبالإجماع، وبالإجماع الذنوب الثلاثة المتقدمة لا يكفر من فعل واحدة منها لا يكفر من فعل واحدة منها كفر أكبر. وبالإجماع الذنوب الثلاثة المتقدمة لا يكفر من فعل واحدة منها كفر أكبر. طيب خليك معايا كده، لو أن رجلا قال لك: لا، احنا عندنا من اتى حائضا او امراه في دبورها كفر كفر اكبر، خلاص ده اراحك، اراحك، ده ضل مضل. طيب فان قال قائل: طب وما العمل معه؟ لابد ان نقيم عليه الحد. ننتقل معه الى مساله اخرى، وهي: اتقول ان الحكم الشرعي في من كفر بذنب من الذنوب ارتد؟ نعم. ما حكم المرتد عندك؟ الجواب: من بدل دينه فاقتلوا، وهذا لا محيص ولا مفر منه. طيب ننتقل إلى الذي يليه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما اقترف بعض أو لما وقع بعض الصحابة رضوان الله عليهم في بعض من الذنوب، ما الذي فعله معهم؟ هل أقام عليهم الحد العقوبة المقدرة أم أقام عليهم حد الردة؟ الجواب: أقام عليهم حد الذنب. إذن كيف تقول بكفرهم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكفرهم؟ اكتب عندك مثال آخر، روى البخاري من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. من أول السطر وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين إذا وقع فيما بينهم قتال أدى إلى ضرب الأعناق بأنهم كفار. وصف النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع بين المسلمين قتال أدى إلى ضرب الأعناق بأنهم كفار، بأنهم كفار. من أول السطر. وقال تعالى، وقال تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فمن عفي له من أخيه، فمن عفي له من أخيه. اكتب وجه الاستدلال من الآية: أثبت الأخوة وهي الدينية مع ثبوت القتل، مع ثبوت القتل أثبت الأخوة وهي الدينية. فمن عفي له من أخيه بعد وقوع القتل، وهي الدينية بعد وقوع القتل، فدل على أن القتل لا يخرج عن الملة. قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. اكتب جنبك كده نقط إلى قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وجه الاستدلال من الآية أن الله عز وجل أثبت الأخوة بين المتقاتلين، أثبت الأخوة بين المتقاتلين. ومن المعلوم أن الأخوة لا تنتفي إلا بانتفاء الإيمان، من أول السطر، إلا بانتفاء الإيمان. هذه القاعدة يا أخوانا كما ترون من القواعد المهمة جدا، وأرجو الاستيعاب والحفظ. طيب، من أول السطر قال تعالى والكافرون هم الظالمون. أين الظلم والفسق؟ نعم. قال تعالى والكافرون هم الظالمون. فالكفر هنا هو الكفر الأكبر، من أول السطر. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالفسق هنا أصغر بإجماع، أصغر بإجماع. من أول السطر قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. اكتب عندك الفسق هنا أصغر باتفاق. من أول السطر قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وإذ قلنا للملائكة حياتي بنجيب إيه؟ أدلة شرعية. انتبهوا يا أخوان عشان بس تكون مستوعب احنا بنتكلم فيه. بنجيب أدلة شرعية على أن لفظة الكفر والشرك والظلم والفسق والنفاق كل هذه ألفاظ تحتمل الأكبر والأصغر، فلا بد عند سماعها ننظر إلى أي المعنيين توجه، هل يا ترى إلى الأكبر أم الأصغر. فمن صرفها على أحد النوعين دون الرجوع إلى قرينة فهو من اتباع المتشابه. هو ده اللي بنتكلم عنه. يبقى قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. اكتب عند الفسق هنا أكبر. الفسق هنا أكبر. من أول السطر قال تعالى: الطلاق مرتان. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إلى قوله تعالى: وتلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وتلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وجه الاستدلال من الآية على أن الظلم هنا أصغر، على أن الظلم هنا أصغر، أن الله عز وجل أمر الرجل، أن الله عز وجل أمر الرجل إذا أراد أن يطلق، أمر الرجل إذا أراد أن يطلق أن يطلق مرة بعد مرة، أن يطلق مرة بعد مرة. فإذا طلق ثلاث في مجلس واحد كأن يقول: أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق. فإذا طلق الرجل ثلاثا في مجلس واحد كأن يقول: أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فهو ظالم، فهو ظالم. وبالإجماع لا يخرج عن الملة بهذه الفعلة، وبالإجماع لا يخرج عن الملة بهذه الفعلة. وأيضا وأيضا من حدود الله في الطلاق، وأيضا من حدود الله في الطلاق ألا يطلق الرجل امرأته وهي حائض. فإن طلقها وهي حائض فهو ظالم، فهو ظالم، ولا يخرج عن الملة بذلك. من أول السطر. ولما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض تغيظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم. تغيظ شكلها حط شدة وفتحة على الياء. تغيظ عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمره أن يراجعها واضح يا إخوانا الأمثلة ديت؟ اكتب من أول السطر. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. اكتب عند فالشرك هنا أكبر. من أول السطر. قال تعالى: والظلم كذلك أكبر. بس احنا خدنا الظلم في المثال الأولاني، ناخذ الشرك دلوقتي وضيف لها الظلم لا بأس إن شاء الله. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الشرك هنا شرك أكبر، وكذلك الظلم ظلم إيه أكبر. من أول السطر قال تعالى: الأمثلة دي يا أخوانا أرجو أن تستحضرها، وإن استطعت أن يعينك الله عز وجل وتأتي بأمثلة أخرى وأنت بتبيض المحاضرة والشرح القواعد يكون حسن، بحيث تبقى المادة العلمية حاضرة عندك عند الكلام وعند النقاش. اكتب: قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالشرك هنا يحتمل النوعين، وإن كان الراجح أنه الأصغر. مثال آخر في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. الشرك هنا أصغر. وعليه لحظة واحدة اكتب عندك: في الصحيحين من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. وعند مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. ولكن أرجو أن تراجعوا على الحديث لعل الذاكرة يعني فيها خلل. أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر. اكتب: ومن مجموع الحديثين، ومن مجموع الحديثين، من هو يا ولد من عندك؟ أنا ما خلاص وهم له لخو خلاص. ومن مجموع الحديثين نجد أن خصال المنافق 5، وهي الكذب في الحديث، الفجور في الخصومة، الخيانة في الأمانة، الخلف في الوعد. ومن مجموع الحديثين نجد أن خصال النفاق الكذب في الحديث، الفجور في الخصومة، الخيانة في الأمانة، الخلف في الوعد، الغدر في العهد. إيه تاني؟ 5 كده؟ طيب اكتب عندك: وباتفاق، نعم، ومن مجموع الحديثين نجد أن خصال النفاق الكذب في الحديث، الفجور في الخصومة، الخيانة في الأمانة، الخلف في الوعد، الغدر في العهد. وباتفاق هذه مجموعة أو منفردة لا يخرج من تلبس بها عن الملة. وباتفاق هذه مجموعة أو منفردة من تلبس بها لا يخرج عن الملة. كذلك قوله تعالى عن المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وعليه فألفاظ الكافر، الظالم، الفاسق، المشرك، المنافق، وعليه فألفاظ الكافر، الظالم، الفاسق، المشرك، المنافق تحتمل الأكبر والأصغر، فأصبحت من المتشابه. الذي يجب أن يرد إلى المحكم، الذي يجب أن يرد إلى المحكم لأنها تحتاج إلى غيرها لتحديد المراد. لأنها تحتاج إلى غيرها لتحديد المراد. من أول السطر: ركزوا في المعلومة اللي جاية ديت لأنها مهمة، يعني اكتب عندك من أول السطر: وصف الفعل بالتعريف يختلف عن وصف الفاعلين بالتعريف. أي بالتعريف، ركزوا أوي، يختلف عن وصف الفاعلين بالتعريف. نعم، وصف الفعل بالتعريف يختلف عن وصف الفاعلين بالتعريف. ها؟ ها؟ حاضر اكتب. فوصف الفعل باللام يقتضي تحقق الفعل. وصف الفعل باللام يقتضي تحقق الفعل. مثال ذلك لما تقول كفر فمعناه الإخبار عن حدث هو كفر، فلما تقول كفر معناه الإخبار عن حدث هو كفر، دون أن تفيد نوعية الكفر. فلما تقول كفر فمعناه الإخبار عن حدث هو كفر دون أن تفيد نوعية الكفر، فقد يكون أكبرا وقد يكون أصغر، فقد يكون أكبر وقد يكون أصغر. وهذا على عكس قولك الكفر، فهذا يفيد تحقق الكفر الكامل وهو الأكبر، فهذا يفيد تحقق الكفر الكامل وهو الأكبر. أما وصف الذات، أما وصف الذات بالكافر أو الفاسق أو الظالم أو المنافق أو المشرك، أما وصف الذات بالكافر أو الفاسق أو الظالم أو المشرك أو المنافق يقتضي، ركز، يقتضي تحقق، يقتضي تحقق وصف الكفر أو الظلم أو الفسق أو الشرك أو النفاق فيها، يقتضي تحقق وصف الكفر أو الظلم أو الفسق أو الشرك أو النفاق فيها دون إشعار بنوعية الكفر ودرجته، دون إشعار بنوعية الكفر ودرجته، لأن المقصود وصف الذات لا وصف الفعل، لأن المقصود وصف الذات لا وصف الفعل. الكلام ده مهم جدا. يبقى أنا عندي مصدر فعل قصدي بعرفه، وعندي فاعل بعرفه. طبعا الفعل معروف والفاعل معروف، فلما أجي أعرف الفعل يعني كفر يبقى الكفر، ظلم يبقى الظلم، وهكذا. يبقى في هذه الحالة تعريف الفعل غير تعريف الفاعل. تعريف الفاعل بيقتضي وصف الذات بهذا الشيء، ولكن لا يشعر من خلال التعريف نوعية هذا الشيء أكفر أصغر أم أكبر إلى غير ذلك. آخر شيء كتبت إيه؟ لا وصف الفعل. اكتب من أول السطر. قال شيخ الإسلام: والكفر المعرف ينصرف إلى الكفر المعروف وهو المخرج عن الملة، انتهى كلام شيخ الإسلام من أول السطر. ومقصده رحمه الله إذا جاء المصدر كفر وعرف بالألف واللام الكفر، فهو الكفر الأكبر المخرج عن الملة. أما إذا جاء المصدر كفر وعرف بالألف واللام الكفر فهو الكفر الأكبر المخرج عن الملة. أما إذا جاء فعلا، افتح قوس، كفر. إذا جاء فعلا افتح قوس، كفر. أو مصدرا افتح قوس، كفر. أما إذا جاء فعلا كفر، أو مصدرا كفر، أو اسم فاعل كافر، أو الكافر، فكلها تحتمل النوعين. أو الكافر، فكلها تحتمل النوعين، فهي من المتشابه، فهي من المتشابه. فمن حملها على أحد النوعين دون قرينة فقد اتبع المتشابه. فمن حملها على أحد النوعين دون قرينة فقد اتبع المتشابه. وعليه فقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وعليه فقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. جاء اسم فاعل معرفا بالألف واللام، وعليه فقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. جاء اسم فاعل معرفا بالألف واللام، فهو يدل على تحقق الكفر، فهو يدل على تحقق الكفر دون أن يشعر بنوعيته، دون أن يشعر بنوعيته، دون أن يشعر بنوعيته. يعني نوعية هذا الكفر إيه؟ هذا النص إيه؟ لا يدل عليه، لا يدل إيه عليه. واضح يا أخوانا القاعدة ديت؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وده آخر لقاء في هذه القاعدة، اللي هي القاعدة الثالثة من 4 قواعد التي ذكرها شيخ الإسلام. نبدأ إن شاء الله في اللقاء القادم في القاعدة الرابعة وهي الأخيرة. نعم. بتدل على أن الذات ديت تحقق فيها وصف الكفر، ولكن لا ندري ما نوعية الكفر. نهو. لا، كلام شيخ الإسلام اللي هي إن الكفر إذا جاء مصدر معرف بالألف واللام يطلق على الكفر الأكبر. ده كلام شيخ الإسلام بالاستقراء طبعا الجمع. لا لا، ده هنا اسم الفاعل. ما هو لو قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فهذا هو الكفر، كان الموضوع منتهي. كقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. فالكفر هنا الكفر أكبر باتفاق أهل العلم. معايا يا أخي الفاضل؟ أما هنا الكافرون اسم فاعل، وده من الجهل وعدم معرفة أصول لغة العرب. واضحة يا أخوانا ديت؟ 5 دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسنا.